هذه الصفة هي صفة الغنة. صفة الغنة لم يتعرض لها إمامنا الجزري صراحة، يعني لم يذكرها في آخر الأبيات لما قال وللتفشي الشين وضاد نستطل، لكن الغنة الله يسلمكم علماؤنا ينظرون لها من زاويتين. الغنة كما نعلم وكما مر معنا في بحث مخارج الحروف صوت من التجويف الأنفي. هذا الصوت كانت العرب تستعمله مع حرفين لا ثالث، هما الميم والنون. لما يقول العربي أم جربوا هكذا، أم ما مو مي، تجدون بأن الأنف يعمل مع الشفتين في إخراج حرف الميم، بدليل لو سددنا الأنف وقلنا أم ما مو مي نجد بأن الصوت قد اختل ولم يعد ميما صحيحة. هذا دليل على أن الغنة جزء الميم، كذلك الأمر بالنسبة للنون. أن نا نو ني كيفما كانت النون فيها غنة، لذلك الغنة صوت له مخرج. فصوت الغنة مع قرع اللسان مجموعهما يشكل حرف النون، صوت الغنة مع قرع الشفتين في الميم الساكنة يشكل حرف الميم. فالغنة جزء النون وجزء الميم، لذلك من هذه الزاوية هي مخرج، ماشي الحال؟ لكن طولها وقصرها، هذه الغنة كم طولها واختلاف أحوال النون وأحوال الميم. النون والميم أحيانا مظهرتان أحيانا مدغمتان أحيانا مخفاتان، والنون عندها القلب الذي يسميه الناس الإقلاب. فهل طولها واحد في كل هذه الحالات؟ طبعا لا. اختلاف طول الغنة طولا وقصرا باختلاف أحوال النون والميم من حيث الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء هذا صفة. إذن متى تكون الغنة صفة؟ تكون صفة عندما نتكلم عن طولها وقصرها. متى تكون الغنة أطول ما تكون ومتى أقصر؟ هذا سنتكلم عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى عند قول إمامنا الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد إن شاء الله تعالى. نرى اللوحة التي هي تبين لنا صفة الغنة، من الغنة من حيث كونها صفة. نرى على اللوحة بارك الله فيكم، هي صفة، هي يعني الغنة هي صفة للنون والميم تحركتا أو سكنتا ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين، إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما، وضع مين؟ الميم والنون، من حيث ماذا؟ من حيث الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء كما سيأتي نرى على اللوحة، إلا أن طولها يختلف بحسب وضعهما كما سيأتي في بحث أزمنة الغنن. فالصورة التي على اليمين تبين لنا كيف أن اللسان يقرع مخرج النون، وأن هذا القرع لطرف اللسان يصاحبه غنة من الخيشوم، أن وكذلك الأمر بالنسبة للميم في الصورة التي على اليسار، الشفتان تقرع إحداهما الأخرى ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم كما نرى. أم هذه هي صفة الغنة، وإن لم يكن الجزري قد ذكرها صراحة لكن ذكرها ضمنا بقوله وأظهر الغنة، من أظهرها بمعنى طولها، هل عرف؟ سنتكلم ذلك في موضعه، لكن أظهر الغنة بمعنى طولها. هذا ما يتعلق بصفات الحروف.